بسم الله الرحمن الرحيم. تام، وقيل كافي. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. تام، وقيل كافي. يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا. كافي. فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون. كافي. فإن كان يوم بدلا من يومئذ فلا وقف. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. كافي. هذه النار التي كنتم بها تكذبون. كافي. أفسحر هذا اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم. كافي. إنما تجزون ما كنتم تعملون. إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كافي. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. كافي. متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. تام. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. تام. كل امرئ بما كسب رهين. تام. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. تام. يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. تام، وقيل كافي. ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. تام، وقيل كافي. ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. تام، وقيل كافي. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. كافي. قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم كافي إنا كنا من قبل ندعوه تام على قراءة إنه هو البر الرحيم وعلى قراءة أنه حسن إنه هو البر الرحيم تام فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون كافي أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون كافي قل تربصوا فإني معكم من المتربصين كافي أم تأمرهم أحلامهم بهذا كافي أم هم قوم طاغون كافي أم يقولون تقوله تام وقيل كافي للإضراب بعده بل لا يؤمنون تام وقيل كافي فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين تام وقيل كافي أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون تام وقيل كافي أم خلقوا السماوات والأرض تام وقيل كافي للإضراب بعده بل لا يوقنون تام وقيل كافي أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون تام وقيل كافي أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون تام وقيل كافي أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين تام وقيل كافي أم له البنات ولكم البنون تام وقيل كافي أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون تام وقيل كافي أم عندهم الغيب فهم يكتبون تام وقيل كافي أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون تام وقيل كافي أم لهم إله غير الله كافي سبحان الله عما يشركون تام وقيل كافي وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم تام فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون كافي يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. تام. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. تام. وقيل كافي. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. تام. وسبح بحمد ربك حين تقوم. كافي. ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. تمام.